وبين ان اسناده منكر. ومن هنا بنقول دائما يا اخوان السماع وحده لا يكفي، حتى وان كنت تحسن الظن بالمتكلم الا ان يكون المتكلم من المتخصصين في علم الحديث او المهتمين به الحريصين على عدم سوق اي حديث في موضع دلالة الا اذا كان صحيحا ويعلمون ذلك جيدا. انما ساعات الانسان يعني يغلب على ظنه صحة الحديث وهو مثلا واقف على منبر او اثناء محاضرة فيقول من الذاكرة، وربما خانته الذاكرة واختلط عليه الحديث بحديث اخر او اسناد باسناد اخر، يبقى هنا مجرد سماعك لقول فلان ليس يعفيك من المسؤولية بانك تحدث بهذا الحديث او تنقله عمن ذكره. خاصة وقد لحظة طيب اكمل كلام المسألة دي، انت اكتب الحاجة لو كنت خايف تنساها يعني. خاصة وقد ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ما انت كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ها لا وكذبا الروايتين موجودين، كفى بالمرء اثما وكفى بالمرء كذبا في مقدمة صحيح مسلم. والراجح ان هذا موقوف على ابي هريرة، وان كان قد ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى وحاول ان يصحح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النسخ المعتمدة من صحيح مسلم انه موقوف فقط من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وده صحيح، ليه؟ لان الشخص المتكلم قد يكون صادق وقد يكون كاذب، قد يكون صادق وقد يكون كاذب. وطبعا كاذب هنا بمعنى مخطئ، مش كاذب يعني متعمد الكذب. فانت اذا نقلت عنه ما ذكره من خطأ فانت مشارك في الخطأ، لان هو ان كان اخطأ فانت لا عذر لك في ان تسيره على خطئه هذا. نعم شكرا. ايوه احنا ما بنقولش، احنا بنقول ايه؟ احنا بنتكلم الان في مسألة النية. رجل نوى ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي نيته، ملوش نية غير كده. واخر نوى ان يزور المسجد، وبطبيعة الحال اذا كان في المسجد والقبر بين يديه لا يقال انه يترك الزيارة، لان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، ولكن نقول مثل اي مسجد. فان كان موجود في المدينة او موجود في المسجد فله ان يزور، بل يستحب الزيارة في هذا الوقت. لا يجوز، لان مكة ليست هي المدينة، ويشد منها الرحل من مكة الى المدينة. موضع شد رحل ولا لا؟ ده 500 كيلو. يعني انت هنا لما تروح القاهرة طب خلاص روح قبر البدوي، ما هوش شد رحل بقى، لان حوالي 70 كيلو او حاجة زي كده طنطا بيه، او قبر الحسين لانه 120 كيلو او 130 كيلو. هو شد رحل ولا مش شد رحل؟ القضية شد رحل ولا لا؟ هو خارج من مكة مخصوص ادى منافق الحج ورايح مخصوص علشان يزور القبر، هذا لا يجوز. ولكن لو هو رايح اصلا للصلاة في المسجد النبوي لفضيلة هذا المسجد فله ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور شهداء احد واهل البقيع ونحو ذلك. انما يعقد النية لمجرد زيارة القبر لا. الكلام ده واضح يعني، زي ما قلت الكلام شيخ الاسلام وكلام شيخ الالباني يعني مش

مكة باعتبارها حرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام نفسه افضل من الصلاة في مكة. والا لو قلنا بالتسوية يبقى نقول يجوز شد الرحل الى مساجد الزاهر والعزيزية ونحوها، ولا قائل بذلك. سلمنا في هذه المسألة وبينا القول فيه. واجبات الحج يبقى دي بنقول الاركان التي لا يوجد الحج الا بوجودها: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، واختلفوا في السعي والمبيت بالمزدلفة، فرجح النووي رحمه الله ركنية السعي، ورجحنا من قبل ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوب المبيت بالمزدلفة، وان كان ظاهر كلام ابن القيم انه ركن. واجبات الاحرام، واجبات الحج: اول حاجة الاحرام من الميقات، في عندنا نية الدخول في النسك ركن، والاحرام من الميقات ايه؟ واجب، لان احنا قلنا بقى الواجبات ديت اللي لو تركها تجبر بدم على قول الجمهور رحمهم الله. ودليل وجوب الاحرام من الميقات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. قال العلماء: وهذا خبر بمعنى الامر، زي ما قلنا قبل كده في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن اولادهن، اي ارضعن اولادكن ومن دخله كان امنا، على خلاف ذي العلماء اي امنوا من دخل بيت الله او نحوها. فهنا لما يقول يهل اهل المدينة بنقول ده خبر في صورة الانشاء، او خبر بمعنى الامر، اي اهلوا يا اهل المدينة من ذي الحليفة. ويؤكده حديث ابن عمر ايضا من قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة، وفي رواية: وقت لأهل المدينة. فهذه كلها ألفاظ تفيد الوجوب. ومن واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، على الراجح من أقوال العلماء لمن وقف نهارا، بمعنى لأن الوقوف بعرفة إيه؟ ركن، سواء اي جزء من الليل او النهار فقط الركن، لكن يبقى الوجوب انه اذا نزل عرفات بعد الزوال او في اي ساعة من النهار لا يجوز له ان يخرج منها الا مع الغروب، بعكس من حيل بينه وبين الذهاب الى عرفات الا بعد الغروب يقف في اي ساعة من الليل او النهار يبجئه الايه؟ الوقوف، لحديث عروة بن مضرس الذي تقدم بيان. نقول هنا الوقوف بعرفات الى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا واجب. المبيت بمنى لغير اصحاب الاعذار، واحنا تكلمنا في مسألة استئذان العباس والرعاء ان يبيتوا خارج منى واذن النبي صلى الله عليه وسلم له. الرمي ايضا واجب، الحلق او التقصير واجب، واخيرا طواف الوداع على الراجح. وطواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة، طواف الوداع حكم مستقل لكل من دخل مكة وصدر عنها، ملوش دعوة بمناسك الحج ولا العمرة، زي ما قلنا برضو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او زيارة المسجد الحرام ملهاش علاقة به بمناسك الحج ولا العمرة، فطواف الوداع كذلك. ويدل على وجوبه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: